يا ترى الزبون واقف ولا الزبون مشي؟ طب انت اعتبر هذا الرجل، اعتبر الرجل الان اللي في مصلحه حكوميه ويشكر ان ساب المصلحه وجاي يصلي الظهر مع الجماعه، يشكر جزاه الله خير. اعتبر هذا تعطلت المصالح، اعتبر هذا. فالامام صاحب السنه هو الذي يقتدي باضعف الناس، باضعف الناس، ويقتدي بمن له يعني الاعذار، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس من امن منكم فليخفف، يعني طبعا تخفيفا لا يؤدي الى التهاون بامر الصلاه في اركانها وواجباتها، فان منهم الضعيفه والمريضه. احنا نفسنا يا اخوان احيانا بيكون واحد مثلا كده يبقى عايز يسبق الامام، في احيان يبقى الواحد مثلا القطره يطلع الكذا، الامام لو صلى الصلاه العاديه يبقى الواحد يعني منتظر ينهيها، فبرضه يعتبر ان يوما ما سيكون ايضا هو الامام ومن وراءه كذلك، بما لا يؤدي الى التفريط في اركانها او واجباتها. فهنا كان من هدي صلى الله عليه وسلم، رغم انه قال لولا ان اشق على متن مرتوب بصلاه هذه الساعه، رغم ان التاخير هو الافضل، الا انه كان اذا راهم اجتمعوا عجل. كان اذا راهم اجتمعوا عجل، اذا شاف الناس جم خلاص فلا داعي بقى للتاخير في هذا، يقيم الصلاه والناس يصلون. طبعا هذا في الفرائض. اما النوافل، اما صلاه النافله، فان الانسان يصليها على الوجه الذي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه مريض وضعيف ذو الحاجه. يعني لو انا اقدر اصلي مثلا النافله، او مثلا اصلي فاصلي مثلا الكسوف فاصيل الصلاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، او مثلا اصلي في العشر الاخير قياما طويلا مثلا، فهذه نافله ولا يجبر عليها الضعيف. والضعيف له ان يقعد وان يقوم وان يشهد معنا ركعتين او اربع ركعات، يعني ليس في هذا مشقه، انما المراد صلاه الفريضه التي سيكلف الناس بصلاتها وجوبا. فاذا صلاه العشاء تؤخر الى اخر الوقت الا اذا راى الامام اجتماعنا. يعني الان حال الناس الان انهم ما تعودوا على التاخير وانهم يصلون فين؟ في اول الوقت. يبقى الانسان لا ينبغي ان يؤخر صلاه العشاء مثلا ساعه، ولكن يراعي حال الناس، الناس تجتمع مع الاذان خلاص يصلي بالناس ايه بعد اجتماعهم بالاذان. في بعض المشايخ مثلا قد يؤخر الصلاه ساعه او ساعه ونصف، لكن هذا بيكون مسجد معروف ومن يدخله وعارف اصلا ان الصلاه تكون بعد ساعه مثلا ساعه ونصف، اصلا هو ياتي من بيته على هذا الوقت. فاذا عرف مسجد او شيء فلا باس، اذا عرف مسجد فلا باس بذلك. نعم، والا فالاصل ان الانسان يراعي حال الايه؟ حال المأموم. نعم. الايه؟ نعم يؤخر الاذان. يعني صلى يعني بالناس الفريضة كده؟ يعني ولا صلى النافلة؟ هو صلى النبي صلى وحده في النافلة، وهو قال إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. إذا صلى وحده يطول ما شاء، لكن إذا صلى بالناس، النبي ما صلى بالناس بالبقرة وآل عمران والنساء، ما صلى بالناس كده. النبي ما صلى بالناس كده، النبي قال لمعاذ: أفتن أنت يا معاذ؟ ثم قال: اقرأ بالشمس وضحاها وكذا. وكان أطول صلاة صلاها النبي بالناس كانت صلاة الصبح، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني في الركعتين بالستين آية إلى المئة آية في الركعتين، دي أطول صلاة، دي أطول صلاة. فكان النبي يقرأ مفصل غالبا، يعني مثلا مثل ما نقرأ نحن الآن بالمرسلات بالقيامة بالحاقة أو ما يوازيها ربع. ده هذا يعني مع حال الناس، لكن لو انا اعلم ان الناس ستتضجرون من ذلك، يعني تضجر فعلي فعلا، اقلل، او مثلا اكون انا مثلا بطيء في الترتيب او كذا اقلل، يعني اراعي حال الناس، اراعي حال الناس بما لا يؤدي ذلك الى التفريط في واجبتها واركانها. نعم، لكن اجي اقول للناس

لا قساوسة ولا شيء، لكن هم لم يعتادوا هذا، يعني هم ما اعتادوا هذا. ولهذا الشيخ الإسلام وضع الضابط إيه في مسألة المشابهة في الزي، فيما اختصوا به وصار شعارا عليهم، فيما اختصوا به وصار شعارا عليهم. ولا النصران بيلبس قميص بنطلون، النصران بيلبس جلابية مثلا عادي، يبقى هل لبس ما يلبسه النصران يكون فيه المشابهة؟ لا، إذا اختص به وصار علما بحيث تشوفه في أي مكان تقول هذا نصران معروف. فإنسان يراعي مثل هذه الأشياء، يترك الناس. عمك على لابس تلفيعة، لابس طيب خلاص تلفيعة، نقول له النبي كان بيلبس تلفيعة ولا ما لبسش؟ الناس تلبس ما شاء وتفعل ما شاء. يجي أخ مثلا موريتاني أو أخ صومالي زي مثلا لبسهم، شوف الحرم لبسه ما أنتش عارف هو فين مدخل العنق ولا مخرج اليدين يعني، وماشي كده كله متكلف في بعض. تقول له لا، السنة يا أخي تلبس الثوب وتلبس القلمسوة وتلبس مش عارف إيه، السنة أن تلبس ما يلبسه الناس. شريطة إيه؟ ألا تقع في محرم، لا من التشبه ولا من ثياب المحرم إيه في نفسه. دي أمور يرائيها طالب العلم أو يرائيها الداعية أو يرائيها الإمام في الصلاة، يعني مثل هذه أشياء ينبغي إن يرائيها الواحد، وإلا عقد الناس، وإلا عقد الناس. ولهذا فعلا كان زمان يعني الأخ السني واحد أخ إيه يتخاف منه، يعني تدخل مسجد سنيين يبقى إيش تخاف، أو مثلا تلقى واحد سني أو يعني ليه. لكن كان أكثر الإخوة زمان عوام، يعني هم الحمد لله الله دوما، بس كانوا عوام ما عندهم العلم ولا عندهم مثلا تحقيق المسائل ولا كذا، فكان ممكن يحصل نوع من هذا. النهاردة انت تدخل المسجد وإمامه أخ ملتحن، تخافش ولا بيهمك زي الناس. لكن كان عشان تدخل المسجد في أخ، أو تدخل الجمعة تلاقي أخ على المنبر، يبقى إيه شرطك شرط. نعم، والله تعالى أعلى وعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام.